البرية والأرض جايينك يا دار جايينك تنخسف كذبة هالشعب المختار حق الحرية والأرض جايينك يا دار جايينك تنخسف كذبة هالشعب المختار ليلك ليلك جاي ليلك وين بدك تروح يا ويلك من درب الثوار عرشك عارضي عمر دولاب استوب العار عدمع الإمة تحفرته بالدم وبالنار عرشك عارضي عمر دولاب استوب العار عدمع الإمة تحفرته بالدم وبالنار ما بالحرية سكنته بوجه الأحرار ليلك ليلك جاي ليلك وين بدك يا ويلك من درب الثوار ضحكاتك صفرا مسنوني والكلمة مسمار إيمانك كذبة مجنوني كتبوها الكفار ضحكاتك صفرا مسنوني والكلمة مسمار إيمانك كذبة مجنوني كتبوها الكفار من قاتل ما منها بالنار فجرك يا حري طال من خلف الأسوار صيف وشكوي من قاتل ما منها بالنار فجرك يا حري طال من خلف الأسوار كل اللي تعمر على الباطل آخرته ينهار ليلك ليلك جاي ليلك وين بدك تروح يا ويلك الشعب المختار حق الحرية والأرض جايينك يا دار جايينك تنخسف كذبة هالشعب المختار ليلك ليلك جاي ليلك